اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان نقرأ لكم الفصل التاسع، امتداد صراع القوى، ألمانيا، بصوت مروى مدين. الأساس الطبيعي والتاريخي. لم تحقق ألمانيا وحدتها القومية إلا في مرحلات متأخرة للغاية هي السبعينيات الماضية، ولهذا كانت آخر القوى العظمى التي ظهرت على المسرح الأوروبي والعالمي. ولقد تأخرت تلك الوحدة لأسباب تاريخية معقدة غذتها من خلف أسباب جغرافية لا تقل تعقيدا. فبحكم موقعها المتوسط في وسط أوروبا تلقت تأثيرات عديدة وأحيانا متعارضة، أو على الأقل شكلت أجزاءها المختلفة بطوابع وتوجيهات مختلفة. وأكد اللاندسكيب الطبيعي الذي تقطعه الجبال والهضاب والغابات والمستنقعات إلى وحدات وأحواض وجيوب منفصلة لا تخلو من عزلة، أكد تلك الطوابع المحلية المختلفة. ولعل أبسط مظاهر هذه الفروق أن الشمال السهلي ارتبط بالبروتستانتية، بينما ظل الجنوب الهضبي كاثوليكيا، مما عمق الصراعات الدينية. والسهل الشمالي نفسه كجزء من الممر القاري الأوروبي العظيم أصبح دهليزا تكتسحه الموجات البشرية من هجرات وغزوات جيئة وذهابا ذات اليمين وذات الشمال. ومرة أخرى لعل أبسط مظاهر هذه الحركة البندولية ذلك المد والجزر التاريخي بين السلاف في الشرق والتيوتون في الغرب، والذي وصل بالسلاف حتى منطقة برلين وبالتيوتون حتى ضفاف الفولغا. وقد كانت النتيجة تداخلا شنيعا في التوزيعات الإثنولوجية ظهر في شكل أقليات عديدة في التخوم والأطراف تنتشر كالجزر في كل شرق أوروبا. ووضع أساس الصراع التاريخي الرهيب بين عالم السلاف وعالم الجرمان، وهو الصراع الذي سيلعب دورا خطيرا في استراتيجية ألمانيا بعد الوحدة الحديثة. وكنتيجة لهذا جميعا فقد ظلت ألمانيا بلا قلب وبلا حدود. بلا قلب لأنها لم تعرف عاصمة بؤرية غلابة، بل هاجرت فيها العواصم عبر التاريخ على طول الحدود عامة من الغرب إلى الشرق. وبلا حدود لأن الانسياح والتميع البشري جعل تخومها مختلطة السكان غير واضحة المعالم. ومثل هذا إنما هو نمط مضاد للوحدة. والواقع أن ألمانيا في هذا الصدد كانت في وضع أسوأ من إيطاليا التي وصفت بأنها لم تكن إلا تعبيراً جغرافياً. فإذا كانت إيطاليا بلا قلب سياسي واضح فقد كان لها على الأقل حدود جغرافية حاسمة، أما ألمانيا فلم تكن تعبيراً سياسياً ولا جغرافياً. في هذا الإطار ورثت ألمانيا الإمبراطورية الرومانية المقدسة الصورية منذ أنشأها شارلمان حتى حطمها نابليون. وقد قلنا صورية لأنها لم تكن أكثر من تجمع متميع شكلي مفكك من مئات من الوحدات السياسية المنفصلة التي تتراوح بين وحدات ميكروسكوبية ووحدات إقليمية ضخمة، دول مدن قزمية، مقاطعات إقطاعية، أحلاف تجارية، أسقفيات كنسية، ممالك أسرية إلى آخره. وقد ثبتت الصراعات والوراثات الأسرية بوجه خاص هذا النمط الفسيفسائي الحفري. وحتى نهاية القرن الثامن عشر كان عدد الوحدات السياسية الألمانية يزيد على 300. وإذا كان هذا النسيج المهلهل قد اختزل في أوائل القرن التاسع عشر إلى نحو العشر 39 وحدة، فقد ظل أبعد شيء عن الوحدة. غير أنه حدث أن استطاعت بروسيا من نواة أولية في براندنبورغ وبعد تاريخ خطر من التمدد والانكماش أن تتوسع منذ القرن السابع عشر حتى أصبحت أقوى وأضخم وحدة في ألمانيا، وهذا رغم أنها تعد أصلا من أراضي التخوم الشرقية الفقيرة جغرافيا والتي لم تدخل المحيط الألماني وفلك الحضارة إلا متأخرة تاريخيا. فبدأ تجمع ألمانيا في اتحاد جمركي الزولرفين الشهير يزيل الحوائط الصينية والحواجز الاقتصادية غير المعقولة التي تفتتها، وكان زولرفين بهذا خطوة حقيقية نحو الوحدة السياسية التي ستأتي ضد رغبة وفي وجه مقاومة ومناورات كل الدول الأوروبية الكبرى القائمة. الوحدة الألمانية. فمن البداية كانت طفرة بروسيا بسمارك نحو الزعامة تحديا للنمسا ذات التاريخ العريق، فكان صدام الأقدار بينهما الذي انتهى بهزيمة النمسا، ومن ثم انفتح الطريق إلى الوحدة الألمانية التي بدأت باتحاد فيدرالي للشمال اتسع بعدها ليشمل الجنوب ولكن بغير النمسا. كذلك ظلت كتل ووحدات ألمانية كثيرة خارج دولة الوحدة لأنها تبلورت من قبل على تنظيم سياسي منفصل بحكم ظروفها الجغرافية أو التاريخية مثل أجزاء من سويسرا والأراضي المنخفضة، وسيكون لهذه الأقليات وغيرها خارج الرايخ دورها الخطير في تحديد دور ألمانيا الاستراتيجي فيما بعد. وقد اتفق نمو الوحدة الألمانية مع عدة تطورات تكنولوجية ساعدت على ميلادها من ناحية وعلى تدعيمها بعده من ناحية أخرى، أولها دخول السكك الحديدية التي جمعت ما قد فرقت الجغرافيا والتاريخ. والحقيقة أنه كان على وحدة ألمانيا أن تنتظر قدوم السكك الحديدية، وهي لذلك وإلى حد بعيد نتج لها، وبفضلها ولدت ألمانيا من مقياس ضخم نسبيا، فضلا عن أنها هي التي أعطتها قلبا جغرافيا وعقدية اصطناعية مكتسبة. أما العامل الثاني فهو الانقلاب الصناعي الذي وصلها وقد بلغ حدا كبيرا من التطور، ولذلك ولدت ألمانيا من البداية وهي دولة تكنولوجية بكل معنى الكلمة، دولة الكولتور، وسيصبح هذا ملمحا أساسيا في كيانها ومن أخطر مواطن القوة في تركيبها. والمحصلة العامة أن ألمانيا ولدت عملاقا يتمتع بقاعدة أرضية ضخمة لا تقل كثيرا عن فرنسا وتكاد تعادل ضعف بريطانيا، بينما تزيد عن أكثرهما سكانا. قاعدة تجمع بين الإنتاج الزراعي الكثيف والإنتاج الصناعي الثقيل الذي يعتمد على ثروة معدنية منوعة ضخمة على أي مقياس، وتكاد تكون أقرب بالقوة وإذا لزم الأمر إلى الكفاية الذاتية من فرنسا وأقرب بالتأكيد من بريطانيا. قاعدة تحتل موقعا يتوسط قلب القارة ويتاخم عددا كبيرا من دولها، وفي نفس الوقت يملك جبهة ساحلية كافية على البحر، ومعنى ذلك أنها بموقعها وطبيعتها دولة أمفيبية تجمع بين قوة البر وقوة البحر، وبمواردها ومقوماتها يمكن أن تتطلع إلى الصدارة في القارة. الصراع القاري. لم يكن مفر لهذا من أن تصطدم الدولة الجديدة بالقوى الكبرى القائمة، فمنذ اللحظة الأولى كان عليها أن تواجه فرنسا المتاخمة، إلا أن هذه كانت بريطانيا قد حطمت قوتها من قبل في صراعها من أجل السيادة العالمية، وما ظهرت ألمانيا كقوة إلا انتهازا لهذه الفرصة التي لولاها لما سمحت فرنسا لها بذلك بالتأكيد. ولهذا لم يكن من الصعب على ألمانيا أن تجهز نهائيا على فرنسا في الحرب السبعينية لتزيحها من صراع القمة. وكما كان على فرنسا في أثناء صراعها مع بريطانيا أن تواجه أيضا قوة برية على القارة في الشرق هي النمسا، فكذلك كان على ألمانيا أن تواجه أيضا قوة برية أضخم بكثير هي الروسيا. ورغم أن الروسيا كانت مركز الثقل السياسي في شرق أوروبا حينئذ وأضخم دول القارة مساحة وسكانا وتمثل زعيمة السلاف، فقد كانت متخلفة حضاريا وماديا وتشكل بذلك تحديا أقل من التحدي الفرنسي، ولهذا لم يلبث مركز الثقل في شرق القارة أن انتقل من الروسيا إلى ألمانيا من سان بطرسبرغ إلى برلين. بل إن من المثير أن ألمانيا بديناميتها وحضارتها واندفاعاتها الشابة استطاعت أن تتغلغل بنفوذها في روسيا القيصرية دولة وشعبا، ولعل في الشكل الألماني لاسم العاصمة الروسية وحدة سان بطرسبرغ رمزا بليغا لهذا النفوذ. ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أن افتتاح الزحف الألماني من أجل القوة العالمية بالصدام مع أكبر دولتين على القارة بالذات، وهما فرنسا وروسيا اللتان تحصران ألمانيا من شمال ويمين، إنما يرجع مؤكداً إلى أن مجال حركة ألمانيا كان مرتبطاً دائماً وأساساً بصلب القارة أكثر منه بما وراء البحار. ومما له مغزاه في هذا الصدد أنه أصبح من سياسة ألمانيا التقليدية أن تشجع هاتين الدولتين على المغامرات الاستعمارية خارج القارة لتبعد أنظارهما ولتبعدهما عن القارة نفسها بقدر الإمكان لتخلو لها هذه مجالها الطبيعي الوحيد. فعلى سبيل المثال، كانت هي سياسة بسمارك الواعية العامدة التي وجهت فرنسا إلى تونس بعد حربهما السبعينية، وكانت هي ألمانيا التي حثت روسيا وشجعتها على حربها اليابانية في بداية هذا القرن. هذا على القارة، غير أنه كان على ألمانيا من الناحية الأخرى أن تواجه بريطانيا مباشرة ليبدأ صراع جبابرة يكرر نفس القصة التي رأيناها مرارا من قبل في غرب أوروبا منذ البرتغال حتى بريطانيا. قوة أكثر بحرية بريطانيا تحطم قوة أكثر قارية فرنسا، فترثها قوة أكثر وأكثر قارية ألمانيا، ليبدأ الصراع بين الأولى والأخيرة. وهكذا سنجد أن الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين هو عصر الصراع بين بريطانيا وألمانيا. وكما كان كل صراع من الصراعات السابقة ينقلنا باستمرار إلى أبعاد ومستويات أضخم وأخطر، فسنجدنا الآن على أبواب صراع عالمي يلخصه ببلاغة تسميتنا للحرب الكبرى الأولى والثانية بالحرب العالمية. فقد كان هذا أول صراع للقوى العالمية في ظل العصر الصناعي بكل فنونه التكنولوجية والعسكرية، وأول صراع بين قوى رأسمالية مكتملة وسافرة. وقد خرجت ألمانيا من وحدتها لتجد نفسها حبيسة بحر الشمال الذي تغلقه بريطانيا تماماً بموقعها وبقوتها البحرية، وسجينة وسط أوروبا بما يطوقها من دول من كل ناحية. إنها في معنى كالروسيا رهين المحبسين، فأخذت لذلك تنمي تحت عسكرية اليونكرز قوة برية ضخمة جنباً إلى جنب مع أسطول بحري خطر. كانت الغواصة فيه بالذات رمزاً لمحاولة الإفلات من انغلاقها البحري، ونكاد نقول نتيجة جغرافية لموقعها وبيئتها. ولو أن ألمانيا ولدت وقد ضمت المناطق الجرمانية الساحلية في الأراضي المنخفضة في دلتا الراين سواء في هولندا أو بلجيكا، لجاء خطرها البحري ودورها الاستراتيجي مختلفاً جداً بالتأكيد. ولهذا فقد كانت بريطانيا مقتبسة نابليون تعد هذه الأراضي المنخفضة شكلاً وموضوعاً بمثابة مسدس موجه إليها، بل قد ذهبت أحياناً إلى حد اعتبار الراين حدودها الاستراتيجية، وكان رد فعلها المباشر هو التحالف الدائم مع هولندا وبلجيكا وضمان حيادهما دولياً ووحدة أراضيهما الإقليمية في وجه هذا الخطر. والواقع أن موقع هاتين الدولتين الصغيرتين داخل مثلث القوى الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا هو الذي حيدهما ووضعهما في نقطة الخمود السياسي والعسكري في أوروبا. ومع ذلك فقد استطاعت ألمانيا أن تخرج إلى المحيط بأسطول حربي وتجاري انتشر حول العالم بحثاً عن أسواق التجارة وعن ميادين الاستعمار، غير أنها ما لبثت أن وجدت الأسواق، كل الأسواق، احتكارات بريطانية باسم حرية التجارة والأفضليات الإمبراطورية. ومن ثم رفعت سلاح التعريفة الجمركية ومبدأ الحماية لتبدأ الحرب الاقتصادية. وبالمثل وجدت ميدان الاستعمار وقد أغلق أو كاد ولم يبقى على مائدته إلا الفتات، وبالكاد وبصراع استعماري حاد استطاعت أن تنتزع بعض المستعمرات في أفريقيا وبعض جزر الهادي، فنالت في التكالب مستعمرات أربع وفي الهادي حصلت على أرخبيلها الجزري بالحرب والشراء، وتمكنت من أن تجد لنفسها موطئ قدم على ساحل منشوريا في كياتشاوا، وتلك في مجموعها إمبراطورية استعمارية من درجة متواضعة للغاية. من هنا بحثت ألمانيا عن التعويض في التوسع البري على القارة، وذلك بالتوغل الاقتصادي والنفوذ السياسي في دول شرق أوروبا المتخلفة المفككة والتي تتناثر في تضاعيفها غالباً أقليات ألمانية هامة، ولكن هدفها الأساسي كان إمبراطورية النمسا المجر، وأكثر منها الإمبراطورية العثمانية العجوز، ورسمت بذلك محوراً يندفع من قلب القارة ليصل إلى الشرق الأوسط. ذلك كان مشروع الاتجاه نحو الشرق الشهير الذي اتخذ بخاصة من مشاريع السكك الحديدية عموداً فقرياً يرتكز إليه. ولعل مشروع خط برلين بغداد أو هامبورغ الكويت هو أهم تلك المشاريع. وفي رأي البعض أن الهدف الأخير للاتجاه نحو الشرق هو أن تصل ألمانيا بين نفوذها في الشرق الأوسط وبين وجودها في الشرق الأقصى حتى كياتشاوا، ولكن كان معنى المشروع أن تعود مرة أخرى فتصطدم ببريطانيا ومعها فرنسا التي كان لها النفوذ الأكبر في العثمانية. أخطر من ذلك، كان معناه أن تصل ألمانيا إلى الخليج العربي لتضرب بريطانيا في العراق على طريق الهند مثلما حاولت فرنسا من قبل في مصر. ولقد تعاظم النفوذ الألماني الاقتصادي والسياسي بالفعل في الدولة العثمانية، وانتزعت من الامتيازات والمصالح ما عمق أبعاد الصراع بين القوتين الأوروبيتين، بل وحتم الصدام بينهما. الحرب الأولى. وإذا نحن نظرنا إلى الصراع الاستعماري بينهما عبر البحار جنبا إلى جنب مع الصراع الاقتصادي في الشرق، فيمكن مع ماكندر أن نلخص الموقف جميعا في أن البريطانيين والألمان أخذوا مقاعد في قطارات سريعة على نفس الخط، ولكن في اتجاهين مضادين. ولعله لم يكن مفر من التصادم منذ حوالي 1908، وقد يمكن أن نحدد الفارق بين المسؤولية البريطانية والألمانية كالآتي: السائق البريطاني بدأ أولاً وسار بلا اكتراث مهملاً الإشارات، بينما أن السائق الألماني قوى عن عمد قطاره وحصنه حتى يتحمل الصدمة، ثم وضعه على الخط الخطأ، وفي آخر لحظة فتح صمامات بخاره. لقد أصل بسمارك سياسة الدم والحديد داخل حدود ألمانيا من أجل الوحدة، ولكن القيصر بعده نقلها إلى خارج الحدود من أجل التوسع. وفي هذا الصدام الرهيب لعبت حقيقة جغرافية معينة دورا استراتيجيا حاسما وفاصلا. إن ألمانيا التي يقع جزء منها في شرق أوروبا وجزء في غربها، والتي تضع قدما على البر وقدما على البحر، هي أساساً منطقة بينية تنحصر بين قوى البر الكبرى في شرق القارة وقوى البحر الكبرى في غربها. إنها اليوم التمساح الأكبر بين فيل الشرق وحيتان الغرب. ومن هذه الحقيقة نبعت كل المواقف والتجمعات والتشكيلات السياسية والاستراتيجية في الحرب العظمى الأولى. فمنذ ما قبل الحرب الأولى كانت فرنسا قد تحالفت مع روسيا، وفي الحرب نفسها لم تجد بريطانيا صعوبة في حشد كل دول غرب أوروبا البحرية ابتداء من إيطاليا حتى هولندا ضد ألمانيا، ثم في استكمال الكماشة من الشرق بجذب روسيا إلى المعركة. وتفسير ذلك أن دول غرب أوروبا البحرية قد شعرت بسرعة بوحدة مصالحها الكامنة، حتى على سبيل المثال لقد أدركت بريطانيا بالندم والأسف خطأها حين تركت فرنسا بلا مساعدة ضد ألمانيا في الحرب السبعينية، وبالمثل أدركت الروسيا والغرب وحدة مصالحهما المباشرة أو المؤقتة ضد القوى البينية، فما قامت الحرب مباشرة إلا لثورة السلاف على قهر الجرمان في إمبراطورية النمسا المجر. أما في الجانب الآخر فقد كانت استراتيجية ألمانيا هي كما لو بالغريزة تجميع قوى المنطقة البينية في شرق أوروبا ووسطها النمسا المجر وبعض دول البلقان ثم الدولة العثمانية. وكلمة دول الوسط Central Powers التي أطلقت عليها هي تعبير جغرافي واستراتيجي دقيق بالفعل في هذا الصدد. ومن ثم يبدو النمط الجغرافي للصراع واضحا كل الوضوح وبسيطا إلى حد مثير. لقد اجتمعت قوى البر الضخمة في الشرق مع قوى البحر السائدة في الغرب لتهصر بين شقي رحى المنطقة البينية المحصورة بينهما. بهذا حاربت ألمانيا في جبهتين، وحققت في البداية انتصارات داوية فيهما، إلى أن انهارت القوة الشرقية الروسية وخرجت من المعركة، وقد خسرت في بريست لتوفسك كل مكاسبها الإقليمية في القرن 18 و19، وهي دويلات البلطيق وفنلندا وشرق بولندا. فأصبح الصراع حينئذ بين القوى البينية والقوى البحرية، حيث سادت لفترة طويلة حرب الخنادق، أي الحرب الجالسة. ولكن دخول الولايات المتحدة بثقلها في صف القوى البحرية قلب كل توازن وجعل النتيجة حتمية، أو هو عجل بها. والواقع أن دخول الولايات المتحدة البحرية هو وحده الذي حدد مصير الصراع. ومع الهزيمة فقدت ألمانيا كل مستعمراتها عبر البحار، وقلمت رقعتها على القارة بلا هوادة، فانخفض سكانها في فرساي من نحو 68 إلى 60 مليون، ومساحتها من 208 ألاف ميل مربع إلى 181 ألف. أما إمبراطورية النمسا المجر فصفيت إلى كوكبة كالموزايكو من دول مستقلة ملأت وجه شرق القارة كصف أوسط من القوى الصغرى يفصل بين روسيا وألمانيا. هذا بينما تضاءلت تركيا إلى قوقعة الأناضول، وورث الحلفاء الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط والعالم العربي كاستعمار بالانتداب. وبهذا ختم نهائيا على مصير دولة الرجل المريض التي عاشت أطول مما ينبغي ومما كان يمكن لها وحدها لولا مضاربات القوى العظمى. ولكن برغم كل قيود فرساي، أم بسببها، قفزت ألمانيا مرة أخرى في غضون ربع قرن من الهدنة المسلحة في محاولة أعتى وأشد هولا من أجل السيادة العالمية لا أقل. وكان هذا الهدف أشد تحديدا وقطعا منه في المحاولة الأولى بحكم طغيان الإيدولوجية العنصرية الآرية على النازية الحاكمة. ولا شك أن النازية كنظام فاشستي كانت جزئيا نتجا للتقليم، وذلك الحرمان من المستعمرات الذي نال ألمانيا. فبعكس الحال في الحرب الأولى، دخلت ألمانيا الحرب الثانية بلا مستعمرات البتة. وبينما كان في وسع الدول الغربية أن تتباهى بديمقراطيتها في الداخل وهي التي بنتها على أساس ديكتاتوريتها في المستعمرات، لم يكن أمام ألمانيا سوى الديكتاتورية العسكرية السافرة. مهما يكن، فلقد مرت مطالب ألمانيا في عدة مراحل. فأولا طالبت بوحدة كل الألمان، الألمانية في دولة الرايخ، وذلك بضم العناصر والأقليات الألمانية خارج ألمانيا، وعددهم كان يناهز 10 ملايين. وقد نجح هتلر بالفعل في أن يضم أغلب هذه الأقليات قبيل الحرب، فوصل بعدد سكان ألمانيا إلى 88 مليونا، وبمساحتها إلى 259 ألف ميل مربع. وكانت المرحلة الثانية هي المطالبة بمجال حيوي للألمان على زعم أنهم شعب بلا مجال. وكان هذا المجال فكرة مطاطة لا تحددها في الواقع وبلغة النازية إلا إرادة القوة، فتتسع أحيانا من وسط أوروبا حيث طالبوا بمبدأ مونرو ألماني إلى وسط أوروبا وشرقها حتى أوكرانيا والقوقاز والبلقان. ومن أجل هذا ظهر مشروع جديد للاتجاه نحو الشرق، ولكن هدفه هذه المرة كييف لا بغداد. الحرب الثانية. ولقد قامت الحرب في النهاية منعاً لألمانيا من اضطراد التوسع والانطلاق نحو السيادة العالمية، وتحول الصراع الاستعماري إلى لون من الصرع السياسي، وكانت تجمعات القوى فيها تختلف في بعض جزئياتها عنها في الحرب الكبرى الأولى، ولكنها لا تخرج أساساً عن جوهر الصراع فيها. والتغيير الهام أن كل من إيطاليا واليابان بأنظمتهما الفاشستية العسكرية وقفت مع ألمانيا رغم أنهما قوى بحر، وكان هدف المحور السيطرة على العالم على أساس تقسيمه إلى مناطق نفوذ عظمى سياسية. ولكن الحقيقة أن المعركة الأوروبية كانت معركة ألمانيا، لأن اليابان كانت تعمل في مجال جغرافي منفصل تماماً، أما إيطاليا فلم تكن أكثر من ذنب لألمانيا. ودخلت الحرب متأخرة في انتهازية واضحة، وخرجت منها بالانهيار الداخلي كما حدث للروسيا القيصرية في الحرب الأولى. ورغم كل ادعاءاتها الجوفاء ومظاهرات القوة، لم تكن إيطاليا الفاشستية قوة عظمى إطلاقاً، ولم يكن حلم حبيسة البحر المتوسط بإعادة الإمبراطورية الرومانية وبحرنا إلا محاولة لوضع عقارب الساعة إلى الوراء وضد الجغرافيا. تتجاهل أن إيطاليا في العالم الروماني المحلي المحدود شيء يختلف تماماً عن إيطاليا في عالم القرن العشرين بأبعاده الكوكبية. وقد جاءت الحرب لتثبت خواءها وتفاهتها بصورة ساخرة. هذا عن جانب المحور. أما على الجانب الآخر، فقد اجتمعت كل الدول البحرية في غرب أوروبا ابتداء من النرويج حتى فرنسا، إلى أن انضمت إليهم الولايات المتحدة كالعادة ومتأخرة كالعادة أيضا، ثم إلى أن انضمت إلى الجميع قوة الاتحاد السوفيتي في الشرق. وهكذا عدنا إلى النمط التقليدي لاستراتيجية الحرب الأولى، وهي اجتماع قوتي البر والبحر في أوروبا في مواجهة القوة البينية الأمفيبية، أو الحوت والفيل في مواجهة التمساح. وإذا كان ثمة فارق، فهو أن هناك بعضاً من تداخل بين تلك القوى يعقد الصورة نوعاً. فقد اجتمعت إيطاليا البحرية مع ألمانيا البينية، بينما في الشرق أصبحت اليابان البحرية تتصارع مع الولايات المتحدة البحرية. وفيما عدا هذا إذن، يمكن أن نقول إن الحرب الثانية استمرار أو تكرار للحرب الأولى من الناحية الجيوستراتيجية بوجه عام. وإذا كانت الحرب الأولى تتميز بالحرب الجالسة، فإن هذه الحرب امتازت بالحرب الخاطفة الكاسحة واستراتيجية الرعب. فكانت الدول الصغرى تسقط في أيام، والكبرى في شهور، والكل في أقل من سنتين. ففي هذا المدى كانت كل أوروبا ابتداء من النرويج حتى اليونان، ومن فرنسا حتى قلب الاتحاد السوفيتي الأوروبي، قد سقطت لألمانيا إما بالغزو أو بالضم أو بالانقلاب. وفي هذا التوسع الكاسح أوشكت حدود ألمانيا من الناحية العملية أن تكون هي جيوشها. وسيلاحظ أن حركة الغزو ترسم دائرة عكس عقارب الساعة، فبدأت بالنمسا، ثم تقدمت إلى تشيكوسلوفاكيا، إلى بولندا، إلى النرويج، إلى هولندا وبلجيكا، إلى فرنسا، إلى البلقان. وواضح كذلك أن هذا التوسع الساعق يتخطى بكثير إمبراطورية نابليون امتدادا وسرعة، ولم تعرف أوروبا له من قبل مثيلا. ولعل هذا هو الفارق العسكري والاستراتيجي بين آخر حرب في عصر ما قبل الصناعة وآخر حرب في عصر الصناعة. كذلك فإن الحرب العالمية الثانية أقرب في بعض النواحي إلى الحروب النابليونية منها إلى الحرب العالمية الأولى. كيف إذن انهارت قلعة أوروبا الألمانية هذه وقد سيطرت على كل موارد القارة؟ لا، بل السؤال أولاً، كيف استطاعت ألمانيا ومحورها أن يقفوا في صف وبقية العالم بأسره تقريباً في الصف الآخر؟ لا شك أن ذلك في ذاته مقياس لقوة ألمانيا الذاتية الكامنة في الموارد والطاقة البشرية والاستراتيجية التي لا سبيل إلى التقليل منها. ولكن من المحقق أن سيطرتها على كل موارد القارة بعد ذلك هي وحدها التي مكنتها من أن تواجه العالم. على أن النهاية جاءت لعدة أسباب، فرغم سيطرتها الجوية الحاسمة، فقد عجزت ألمانيا كقوة أمفيبية عن أن تعبر البحر إلى جزيرة بريطانيا، مثلما عجز نابليون من قبل رغم سيطرته على القارة برمتها تقريبا. ومن خلف بريطانيا كانت موارد وقوى الكومنولث والإمبراطورية. ولكن أهم من ذلك بيقين ودون جدال دور الاتحاد السوفيتي البري والولايات المتحدة البحرية، فلقد كانت معركة الاتحاد كحملة نابليون هي بداية النهاية. استنفدت طاقة ألمانيا وامتصت قواها بأبعادها القارية الضخمة، إلى أن تحول الجزر الدفاعي إلى مد هجومي اكتسح قلب ألمانيا. ويكفي لكي ندرك دور الاتحاد في مصير الصراع أن نعلم أن 9 من كل 10 ألمانيين قتلوا في الحرب الثانية جميعاً قتلوا على أرضه. وقد غطى التوغل الألماني في الاتحاد في أقصى نحو 700,000 ميل مربع، وصلت إلى خط يمتد من لينينغراد إلى موسكو إلى ستالينغراد، فولغوغراد حالياً، إلى القوقاز، أي من البلطيق حتى البحر الأسود، أو على جبهة لا تقل عن 2,000 ميل طولاً، ولعلها كانت أوسع جبهة حربية في التاريخ. ولكن هذا بالذات يحدد استراتيجية الاتحاد، فعاد الشتاء والوحل أصدقاؤه التقليديون، كانت استراتيجية الاتحاد هي الدفاع بعمق وشراء الزمان بالمكان، فكان ينسحب بعدوه في أرض محروقة ريثما ينقل صناعاته وموارده عبر الأورال في قلب آسيا، وحتى يستنفد قوى العدو ويطيل خطوط مواصلاته وتموينه. أما الولايات المتحدة فقد نشرت قواتها المحاربة في كل أركان الكرة الأرضية، وصبت مواردها وقواها في آخر معاقل القوى البحرية في أوروبا، بريطانيا، وأنقذتها من السقوط. فكانت رأس الحربة أو الجسر الذي بدأ منه أو قريبا منه غزو القلعة، فأطبقت قوى الغرب البحرية على القارة من فرنسا غربا وشمال أفريقيا جنوبا، إلى أن التقى فكال كماشة السوفيتي والغربي في برلين. وبهذا أثبتت الحرب أن موقع ألمانيا في وسط القارة سلاح ذو حدين، فهي بحكم هذا الموقع تشترك مع عديد من الدول في الحدود، وبالتالي تستطيع من موضع القوة أن تضرب في كل اتجاه، وهكذا بالتقريب كان. ولكنها لنفس السبب يمكن في موضع الضعف أن تضرب من كل اتجاه، وهكذا أيضا بالفعل كان. النهاية ألمانيتان. هكذا فشلت المحاولة الثانية العظمى والأخيرة لألمانيا من أجل انتزاع السيادة العالمية من بريطانيا، بل خرجت منها وهي محتلة مقلمة الحدود مبتورة الأطراف برقعة أقل مما خرجت بها من فرسي. وأسوأ منها مقسمة ممزقة بين ألمانيا شرقية وغربية. لكنها تلك المحاولة كانت في نفس الوقت نهاية السيادة العالمية البريطانية، فقد امتصت الحربان العالميتان حيوية بريطانيا ومواردها حتى النخاع. لقد حطم كل من بريطانيا وألمانيا الآخر، فاهتبلت القوى الجديدة الصاعدة الفرصة لتقوم على أشلائهما، وإذا بالصراع من أجل السيطرة العالمية ينتقل إلى القوى الضخمة هذه، القوى الماموث، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وبهذا أيضا أو أصلا مضى إلى الأبد عصر القوى الكبيرة التي تدور أحجامها حول 50 و70 بل حتى 90 مليون من السكان، وانتهت تماما كل فرصها في التطلع إلى الصدارة أو السيادة العالمية. وقصارى تطلعاتها اليوم لا يمكن أن تتعدى دول المرتبة الثانية أو الثالثة، ولئن هي كانت لا تزال تستطيع أن تشعل حربا عالمية فإنها لم تعد بقادرة على أن تطفئها. ذلك يصدق على ألمانيا كما يصدق على كل من بريطانيا واليابان سواء بسواء. وهنا لن يتعذر علينا أن نرى أن انتقال مراكز الثقل إلى القوى الجديدة ليس إلا استمراراً أميناً لمنطق وحركة وميكانيزم الصراع الذي عرفته قوى غرب أوروبا طوال العصور الحديثة. فهذا الصراع الذي بدأ بالبرتغال وإسبانيا في القرن 15 ثم انتقل بالتدريج شمالاً وفي انفراج مضطرد حتى انتهى إلى بريطانيا وألمانيا في القرن 20، قد تمم الآن مساره فزحف شمالاً وازداد انفراجاً حتى استقر في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة كانت بسلاحها الذري أقوى حربياً من الاتحاد السوفيتي في السنوات التي تلت الحرب مباشرة وحتى منتصف القرن، فيمكن أن نرى أن القوة البحرية كانت الأسبق زمنياً إلى وراثة الصدارة العالمية، ولو أن المنافس البري لحق بها بسرعة غير عادية. وبهذا يكون نفس الترتيب التقليدي في حركة مراكز الصراع عبر التاريخ الحديث قد تكرر في المرحلة المعاصرة. والمهم في هذه الانتقالة الأخيرة أن مركز الصراع غادر غرب أوروبا نهائياً، ولم يعد صراعاً بين قوى بحر صرفة، بل بعد أن أصبح صراعاً بين قوى بحرية وقوى أمفيبية لفترة ما في القرن العشرين، انتهى إلى أن يكون صراعاً بين قوى برية وبحرية مطلقة. وبهذا التدريج الوئيد استكملت خطوط الصراعات التاريخية نسيجها لتصل في النهاية إلى قمة التناقض الجغرافي والاستراتيجي والإيدولوجي كذلك. فلأول مرة في التاريخ الحديث لا يخرج صراع القوة عن نطاق غرب أوروبا فحسب، وإنما وقد يكون هذا أشد خطراً وأعمق مغزى، يخرج عن دائرة الصراع بين قوى رأسمالية على الجانبين ليتحول إلى صراع بين قوى رأسمالية في جانب وقوى اشتراكية أو شيوعية في جانب آخر. لقد أصبح صراع الأضداد كاملاً في كل معنى ومنحى، وهو ما ينقلنا إلى دراسة هذه القوى الماموث المتنافرة والمتناحرة. القوى الماموث: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أوجه التشابه، ويسميها البعض تهكماً بالقوى الديناصورية. ورغم تلك التناقضات الجذرية في الموقع والاستراتيجية والإيدولوجية، فإن بين الولايات والاتحاد مشابهات عديدة، فكلاهما دولة حديثة النشأة وقوة عظمى أشد حداثة، فقد نما كل منهما بصورة غير ملحوظة، بل تكاد تكون في غفلة من العالم، ثم ظهر فجأة في مواضع الصدارة، وعرف العالم بوجودهما وعظمتهما في وقت واحد تقريبا. وإذا كان مفكر مثل دي توكفيل قد استطاع فيما يشبه نبوءة عراف ثاقبة أن يتكهن في القرن الماضي بارتقائهما معا إلى الصدارة العالمية، فإن هذا الارتقاء جدير بأن يستثير الدهشة مع ذلك. فقد كانت الولايات مخلوقا سياسيا بل بشريا صغير السن للغاية، وظل حتى نهاية القرن التاسع عشر قوة زراعية، أما الاتحاد فمخلوق أغرب. الروسيا وثورة البيئة: ففي أغلب تاريخها الحديث كانت الروسيا تعيش عصورها الوسطى إلى حد بعيد، وكانت في عزلة راكدة كاملة عن كل تخمرات أوروبا التاريخية من نهضة إلى إصلاح، بل كان أثر حملة نابليون عليها حضارياً بمثابة احتكاك الصليبيات مع العرب على أوروبا. وحتى عشية الثورة الشيوعية كانت الروسيا لم تزل تعيش في رق وإقطاع وبيروقراطية، كلها على مستوى بدائي أسيوي أكثر منه أوروبي، حتى شبهت بعملاق متهدل متهالك ينزوي في استحياء على الطرف الأقصى من المائدة الأوروبية، وإنما بحكم ضخامتها وحدها كانت أوسع من أن يهزمها الأوروبيون، ولكنها أعجز وأكثر تخلفاً من أن يأخذوها بجدية. فكيف حدثت هذه التحولات المريدة؟ فأما الولايات فقد ورثت حضارة وتكنولوجيا أوروبا الأم بخير ما فيها دون شر ما فيها، ثم إنها وجدت في قارتها البكر الهائلة بيئات طبيعية ومناخية تذكر عموماً ببيئات أوروبا إن لم تكررها أحياناً، وهي على أي حال من أصلح البيئات للنشاط البشري الكامل. أما الاتحاد فإذا كان قد ورث بيئة حضارية واجتماعية في أقصى درجات التخلف، فإن بيئته الطبيعية ببرودتها المتجمدة القارسة البالغة القسوة لا يمكن إلا أن تكون طاردة ووائدة للنشاط البشري، أو على الأقل فلم يكن من المتصور قط بقوانين الحتم الجغرافي أو حتى برغمها أن تقدم في يوم قاعدة لإحدى أضخم قوتين عالميتين في التاريخ. والحقيقة أن الذي يستثير الدهشة في طفرة الاتحاد ليس فقط تثوير النظام الاجتماعي بالثورة الشيوعية، وإنما كذلك ثورة البيئة الطبيعية بالتحديد التي أحدثتها تلك الثورة الإيدولوجية. فالجغرافي لا يملك إلا أن يرى أن الثورة الشيوعية تحولت أساساً وفي التحليل والترجمة الأخيرين إلى ثورة بيئات خلقت بيئة جديدة، وبالذات مناخاً جديداً، ألغت كل معوقات البيئة الطبيعية الغفر. ونحن نشير هنا إلى الكهرباء بالدقة، فليس مما لا مغزى له أن كل الثورة الإنتاجية والصناعية والحضارية والاقتصادية الهائلة التي خلقها الاتحاد وخلقت، إنما يكمن مفتاحها في كهرباء الاتحاد. وهل من الصدفة البحتة أن تكون هذه قيمة الكهرباء في بيئة مناخية متجمدة بالذات؟ لقد غيرت بالفعل المناخ الذي تجري فيه الحياة اليومية للمواطن، وهي بما أضافته من طاقة اصطناعية بديلاً عن طاقة الشمس، كانت بمثابة تغيير بالقوة في خطوط عرض الإقليم ذاته كما قد نقول، وما نظن في هذا كثيراً من المبالغة، ولا نعني به بالتأكيد أن نقلل من وزن الأيديولوجيا لحساب التكنولوجيا، ولكن حسبنا أنه هو لينين نفسه الذي قال منذ البداية إن الشيوعية هي كهرباء الاتحاد. والواقع أن تأخر وصول الاتحاد إلى الصدارة العالمية حتى آخر مرحلة من التاريخ الحديث، في حين أن روسيا دولة قديمة نسبيا من الناحية البشرية، إنما يعني أنها كان لابد أن تنتظر وصول التكنولوجيا ووسائل قهر المناخ البارد إلى ذروتها القصوى. والأمر كله يؤكد ما رأيناه من قبل من تحرك مركز ثقل الحضارة والقوة عبر التاريخ من البلاد الدافئة إلى الباردة باطراد متصل بدرجة أو بأخرى. تلك بعض من جوانب التشابه في بداية وصعود كل من الاتحاد والولايات كقوة عظمى. وعدا هذا وبعد هذا، فهما وحدهما اللذان يشتركان في ثلاث خصائص هي الأساس الشرطي لمقومات القوة في العصر الحديث: المساحة الضخمة المتصلة، وحجم السكان الكبير، والموارد الطبيعية الهائلة. المساحة والموارد: فأما المساحة الضخمة فكلاهما أشباه قارات جبارة على أي تقدير. الاتحاد خرج من الثورة وهو أكبر دولة داخلية عرفها التاريخ على الأرجح، وانتهى وهو يحتل سدس مساحة اليابس ويربو على ضعف مساحة أي دولة أخرى أو على أي دولتين أخريين في العالم. والولايات وإن كانت أقل كثيرا من نصف الاتحاد مساحة، فإنها تظل الخامسة بين العالم في هذا الصدد. أما سكانا فكلاهما يتجاوز الآن علامة 200 مليون، أو بالأحرى علامة ربع البليون. الاتحاد يتعداها بوضوح 265، والولايات تقع اليوم عليها بالتقريب 230. ثم إن لكل منهما نواة عمرانية وحضارية واضحة تعد مركز الثقل والقوة الحقيقية فيه، هي الربع الشمالي الشرقي في الولايات والقطاع الجنوبي مما غرب الأورال في الاتحاد. ولقد تكون نواة الاتحاد أكبر قليلا من نواة الولايات، كما أنها أكثر تجانسا في كثافتها وأقل تركيزا. ولكل منهما بعد هذا درقة ضخمة كالشرنقة السميكة من الأراضي خفيفة الاستثمار والتعمير تغلف النواة وتمنحها عمقا استراتيجيا ودرعا دفاعيا في الشمال وعلى أحد الجانبين. ولعل الخلفية القطبية ودون القطبية التي تدعم نواة الولايات والتي تشمل كندا أعمق وأوسع قليلا منها في حالة الاتحاد. والواقع أنه قد يكون من الأصح أن نقارن الاتحاد مساحة وتركيبا وربما سكانا لا بالولايات المتحدة وحدها، وإنما بها وبكندا معا. والقوتان بعد هذا تتشابهان في أن ترامي رقعتيهما عبر خطوط العرض والطول منح كل منهما غنى وتنوعا في الأقاليم الطبيعية والنباتية، وثراء وتعددا في الإنتاج الزراعي والمعدني، اقترب بهما من الكفاية الذاتية والاستقلال الاقتصادي إلى حد بعيد، وبالتالي جعل تجارتهما الخارجية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع إنتاجهما الضخم. السكان كذلك، فإن السكان في كل منهما عصبة أمم كاملة. الولايات بوتقة اختلطت فيها كل أجناس العالم ولكن أساسا كل قوميات أوروبا بعد أن تخلت جميعا عن أصولها طواعية وطمعا. والاتحاد مجتمع متعدد العناصر متعدد القوميات، ولكنه يؤلف بينها في تماسك نادر وبنجاح ملحوظ بفضل سياسته الثورية في تنمية القوميات والحضارات المحلية والمحافظة عليها بدلا من كبتها أو تنميتها، وذلك في إطار الاستقلال الذاتي والحكم المحلي، على أن هناك عنصرا معينا يسيطر عدديا وحضاريا في الحالين، الإنجليز في الولايات والروس في الاتحاد، وكل منهما لهذا وذاك دولة اتحادية لا وحدوية. وإن كان حق الخروج من الاتحاد ممنوعا في الولايات المتحدة وغير واضح تماما في الاتحاد السوفيتي. العزلة. وعدا هذا فإن القوتين تتشابهان في أنهما كانتا في عزلة طويلة اختيارية أو جبرية، ثم خرجتا فجأة إلى العالم الخارجي. فالولايات في ظل مبدأ مونرو نأت بنفسها عن عمد وبمحض إرادتها عن التورط في مشاكل العالم القديم، ولم تشارك فيه إلا راغمة حين بدت أخطاره تهددها في الحرب الأولى، وبعدها عادت على أعقابها لتنعطف على نفسها في عزلتها الأثيرة، إلى أن فرضت عليها الحرب الثانية أن تخرج منها. ومهما يكن فإنها في الحالين لم تدخل الحرب إلا متأخرة سنة أو سنتين نتيجة لترددها وتأرجحها بين العزلة والخروج. أما الاتحاد فلطالما ضربت أوروبا حوله نطاقا صحيا أيام القيصرية، فعاشت الدولة في شبه عزلة حتى إذا كانت الثورة وجدت نفسها مطوقة بل مغزية بجيوش أوروبا واليابان في حرب التدخل، جيوش رانجل في القرم وجيوش كولشاك في سيبيريا وجيوش بولندا في أوكرانيا وجيوش رومانيا وجيش بريطانيا في أركينجل وجيش اليابان في شرق سيبيريا. فلقد وصلت الأخيرة إلى بحيرة بيكال، كل أولئك لوأد الثورة في مهدها، وكل أولئك دون جدوى. إلا أن الاتحاد بعد ذلك فرضت عليه العزلة المطلقة وتجنبه العالم الخارجي كما يتجنب المجذوم. وكان الستار الحديدي حقيقة واقعة لا منذ الحرب حين صك الاسم، ولكن منذ ثورة أكتوبر. التاريخ الاستعماري. وأخيرا فإن كل منهما بلا تاريخ استعماري قوي أو محدد شكليا على الأقل، أو هو بحكم التوسع الأرضي المتصل قد لا يعد استعمارا إلا في معنى خاص ومن نوع خاص. وعلى أي حال فكل منهما ادعى المثالية السياسية في البداية وتبنى مثلا عليا ضد استعمارية، ولم يسعى إلى الاستعمار السياسي السافر، بل ولا يعترف أو يسمح لنفسه به نظريا. وربما كان ذلك لأنهما خرجتا إلى العالم الخارجي وقد أغلق باب الاستعمار عبر البحار تقريبا. ومع ذلك فإن كل منهما يتهم الآخر بممارسة الاستعمار بطريقة أو بأخرى. فالاتحاد السوفيتي بعد الثورة ورث إمبراطورية القياصرة كما هي، ولم يتخلى عن الأقاليم التي عدت استعمارا كوسط آسيا، بل أكثر من هذا ضم فيما بعد مزيدا من الأراضي. أما الولايات فقد ضمت عديدا من الجزر في الهادي والكاريبي بالغزو حينا والشراء حينا آخر. وإذا كان الاتحاد يتهم الولايات في هذا بالاستعمار الاستراتيجي كما يدمغها بالاستعمار الاقتصادي في العالم الخارجي كبديل عن الاستعمار السياسي المباشر، فإن الولايات ترد له الاتهام بالاستعمار المذهبي أو الأيديولوجي الذي يختفي من السطح ليعمل تحتيا هدما وتخريبا. وقد خرجت الولايات والاتحاد من الحرب الأخيرة وهما أقوى قوتين على ظهر الأرض لا ثالثة لهما، فحتى الإمبراطورية البريطانية في مجموعها لم تكن لتقارن في قوتها بأي منهما، فضلا عن تباعد وانتشار أعضائها أولا ثم تفككها واستقلال أغلبها بعد ذلك ثانيا. فكان هذا التكافؤ أو التقارب في القوة مما أذكى الصراع وحدة التناقض بينهما كفرسي رهان. التناقض الإيدولوجي والاستراتيجي. وفي مقابل هذه المشابهات بقيت الفروق والاختلافات الأيديولوجية والاستراتيجية محورا عميقا للصراع والتناقض. فقد أتى الاتحاد بفلسفة شيوعية شمولية ضد رأسمالية، ضد طبقية، ضد قومية، وضد عنصرية، مبشرا بها كدين جديد بدلا من الأديان المعروفة، يريد أن ينشره في العالم أو يفرضه عليه بالثورة العالمية التي أصبح تصديرها هو عبء الرجل الأحمر. ومحور هذه الفلسفة أولا وأخيرا هو ديكتاتورية البروليتاريا. وإذا كان البعض يرجع بجذور هذه الديكتاتورية الجديدة إلى التقليد الاستبدادي الداخلي الذي رأيناه للروسيا القديمة، فإن البعض الآخر لا يرى في الإيديولوجية الشيوعية كلها إلا شعارا أو ستارا جديدا لقوة استبدادية عدوانية توسعية لا تقل قدما وتغلغلا في الكيان الروسي الأصيل نفسه. وعلى النقيض من هذا، وقفت الولايات المتحدة كأعلى وأعتى رمز للرأسمالية الجامحة، هرمية الطبقات، تتعصب للقومية الذاتية مثلما تمارس التفرقة العنصرية ضد الأجناس الأخرى فيها. وفي مقابل الإيديولوجية التي تقدم بها الاتحاد السوفيتي إلى العالم كنقطة قوته ودعوة حياته، شرعت الولايات المتحدة التكنولوجيا كنقطة تفوق لنظامها، وقدمت فلسفة مضادة ترى تطور التاريخ والمجتمع في مراحل التكنولوجيا لا في مراحل الصراع الطبقي، وتكاد تعتقد على أي حال أن هذا العصر هو في النهاية عصر الصراع بين الإيديولوجيا والتكنولوجيا، بين الثورة الاجتماعية والثورة التكنولوجية، أقطاب متنافرة وتناقض حياة أو موت، ومن ثم أقدار متصادمة. وهكذا بالفعل كان. اعتبرت الولايات ومعها أسلافها وحلفاؤها دول الغرب الصراع ضد الشيوعية حربا صليبية وكفاحا مقدسا، وخرجت لمحاصرته ومبارزته. قوى بر وبحر. وأخذ هذا التناقض صورة جغرافية محددة حين أصبح الصراع الاستراتيجي هو بين قوى بر مطلقة وقوى بحر مطلقة. يكفي لنرمز للفروق بينهما أن نذكر أن روسيا أو الاتحاد كان تاريخياً أرض معركة لحروب الكر والفر والانسحاب والانقضاض، بينما أن الولايات المتحدة لم تطأها أقدام الغزاة ولا حتى طائراتهم منذ بداية القرن التاسع عشر في 1812. وتبلور هذا التضاد الاستراتيجي بعد الحرب حين احتفظ كل منهما بمواقعه ومكاسبه الإقليمية. فالاتحاد من ناحيته ضم منافذ البلطيق وحول دويلاته إلى سوفيتات لا تتجزأ منه، بالإضافة إلى قطاع ضخم من شرق بولندا وشريحة من رومانيا. وخارج هذه الحدود الجديدة أصبحت دول شرق أوروبا حتى ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر، مضافا إليها كل البلقان عدا اليونان، أصبحت جميعا دولا شيوعية ملتحمة بالاتحاد أشد الالتحام مصيريا وبقائيا اقتصاديا وحربيا. أصبحت كتوابع أو أقمار تدور في فلك شمس الاتحاد. ويلخص هذه الكتلة سياسيا حلف وارسو، واقتصاديا منظمة الكوميكون. ولقد كان معنى هذا أن قوة البر العظمى المرتكزة على أوسع قاعدة في أوراسيا قد تضخمت حتى ابتلعت لأول مرة المنطقة البينية أو الأمفيبية التقليدية التي تقع في شرق أوروبا حتى وسطها، ووصلت بذلك إلى البحار المفتوحة في البلطيق وبحر الشمال والبحر الأسود ومشارف البحر المتوسط. ولم تعد بذلك حبيسة قاريتها، لقد اتحد الفيل والتمساح في حظيرة واحدة. وبالإضافة إلى هذا، فلم تلبث كتلة الصين الضخمة وقد استيقظت من بياتها الشتوي التاريخي وتجدد شبابها بالثورة أن انضمت إلى المعسكر الشيوعي لتؤكد فيه أكثر وأكثر صفة القارية والامتداد المتصل بلا انقطاع، ابتداء من بحر الشمال حتى المحيط الهادي الجنوبي، ومن القطبيات حتى المداريات. وكنتيجة لهذه التوسعات المضطردة ارتفعت نسبة الكتلة الشيوعية بالطراز، فقبل الحرب كانت تضم نحو 10% من سكان العالم، وفي 1955 بلغت 26% من مساحة العالم و36% من سكانه، وتسيطر على 30% من إنتاجه الصناعي، أي كانت بوجه عام تزيد عن 1,000,000,000 نسمة. ماذا عن الجانب المقابل؟ هنالك التأمت كل أوروبا الغربية تحت زعامة ولا نقول وصاية أو حماية الولايات في كتلة مضادة تمتد من أشباه جزر البحر المتوسط حتى أشباه جزر اسكندنافيا. بعمق في الداخل يصل إلى ألمانيا الغربية ويستوعبها، ومعنى ذلك أن قوى البحر في أوروبا جميعاً ومن ورائها موارد مستعمراتها عبر البحار، ومن خلف الجميع قوة البحر الكبرى أمريكا، قد تجمعت في حلف مقدس ضد الاتحاد وكتلته. الاستقطاب الثنائي. وعلى الفور تبدو المحصلة الاستراتيجية العامة للموقف، وقد استقطب العالمان المتنافران استقطاباً ثنائياً في كتلتين رهيبتين تتقاسمان العالم كمعسكرين مسلحين كالترسانة، وتقفان وجهاً لوجه بغير حاجز أرضي أو فاصل إقليمي بينهما، الكتلة الشرقية الشيوعية والكتلة الغربية الرأسمالية. والنقطة الحيوية أنه باختزال المنطقة البينية الفاصلة، قد تأكد لأول مرة النمط الجيوستراتيجي الجديد للعالم. لقد أصبح العالم سياسياً نصفي كرة، بعد أن ظل قروناً وهو يمثل نظاماً واحداً مغلقاً يبتلع الكرة الأرضية بأسرها. غير أننا لن ننسى في هذا الانقلاب أن نصف الكرة الماركسي ما ظهر ولا فرض نفسه إلى جوار النصف الرأسمالي إلا بفضل استفادته إلى أقصى حد من الصراعات الداخلية والتناقضات الغائرة بين قوى هذا الغرب. وفي النتيجة زال إلى الأبد احتكار القوة في يد الغرب الأوروبي، وانتقل العالم لأول مرة في التاريخ الحديث إلى مرحلة ثنائية القوة، وذلك هو المغزى العميق والمفعم بالنتائج لآخر تطورات الصراع العالمي. وسيلاحظ في هذا النمط الثنائي البتار ظاهرة لها مغزاها، فعلى طول جبهة الالتحام بين المعسكرين تنتثر الدول والوحدات الممزقة التي أخضعها الاستقطاب الثنائي لقسمته السليمانية، في الشرق على محور عرضي وفي الغرب على محور طولي. فثمة في الشرق كوريا الشمالية والجنوبية والصين الشعبية والوطنية، ثم حتى قريب فيتنام الشمالية والجنوبية. وفي الغرب يبدأ الانشطار من مستوى الدولة حتى يصل إلى مستوى المدينة، على الترتيب أوروبا الشرقية والغربية، ألمانيا الشرقية والغربية، وبرلين الشرقية والغربية. الاحتواء. وعند هذا الحد سيلاحظ أن الكتلة الغربية بفضل مستعمراتها المترامية حول العالم كانت عشية الحرب أكبر مساحة وسكانا من الكتلة الشرقية، وأخطر من ذلك أنها كانت تطوقها من الغرب والجنوب والشرق، بل ومن الشمال كذلك، حيث تقترب أمريكا الشمالية اقترابا شديدا من شمال أوراسيا عبر المحيط المتجمد. وبمعنى آخر فقد كانت الكتلة الشرقية تمثل جزيرة ضخمة حقا، ولكن جزيرة في النهاية في وسط بحر الكتلة الغربية. ومن هذه الحقيقة الجغرافية نبعت كل استراتيجية الغرب بعد الحرب. الاحتواء containment أو الإحاطة encirclement هي جوهر تلك الاستراتيجية، ومعمارها سلسلة متصلة الحلقات من الأحلاف العسكرية السياسية الدفاعية الهجومية تتحلق حول الاتحاد وتنقطها نحو 100 من القواعد الحربية والبحرية والجوية. أما مهندسها فهو الولايات المتحدة التي تختزن نصف مجموع قواتها المسلحة تقريبا في تلك القواعد. فهناك من الشمال الغربي حلف الأطلنطي ناتو، وما هو باسم على مسمى تماما، رأس السلسلة والركيزة الأساسية التي تترامى من النرويج حتى تركيا بلا انقطاع حول أوروبا. ثم يلي حلف بغداد سابقا والحلف المركزي سنتو بعد ذلك في الشرق الأوسط. هذا عدا حلقة أخرى مفقودة هي منظمة حلف دفاع الشرق الأوسط ميدو، حاول الغرب عبثا أن يفرضها على العالم العربي. ثم يأتي في النهاية حلف جنوب شرق آسيا، وبعده تتكفل قوة الولايات المتحدة نفسها بالضلوع الشرقية للمعسكر الشرقي، لا سيما بفضل وجودها في اليابان المحتلة وكوريا الجنوبية وصين فورموزا. فقد ضرب الغرب في مقابل الستار الحديدي الشيوعي نطاقا ناريا أو حلقة حديدية رأسمالية. وبين هذا وذاك استعرت الحرب الباردة واشتعل السلم المسلح. والتعبيران التاريخيان صكهما تشرشل في خطابه الشهير بفولتون سبيتش بأمريكا غداة الحرب والنصر مباشرة. وبهذا اعتبر الخطاب بمثابة إعلان للحرب المقدسة أو الجهاد ضد الاتحاد. وعد تشرشل مهندس الحرب الباردة مثلما كان مهندس الحرب الساخنة من قبل. ولن يخفى أن الكتلة الشرقية في هذا كانت عشية الحرب أقرب إلى موقف الدفاع، بينما أن الكتلة الغربية كانت أقرب إلى الروح الهجومية. أرض المعركة. على أنه قد كان من الواضح في ظل الاستراتيجية التقليدية أي السابقة للذرة أن الغريمين الجبارين إذا أرادا أن يشتبكا في معركة فإن أرضها لا يمكن إلا أن تكون في غرب أوروبا. لماذا؟ لأن هناك ثلاثة ميادين واتجاهات فيها يواجه كل منهما الآخر مباشرة: الاتجاه القطبي في الشمال، ودائرة الهادي على أحد الجانبين، ونطاق غرب أوروبا على الجانب الآخر. فأما الطريق القطبي فصحيح أنه لم يعد بحرا جليديا مغلقا تماما بفضل التطورات البحرية الحديثة وخاصة جهود الروس فيها، وأهم من ذلك أن الطيران قلب قيمته الاستراتيجية كلية فجعله أقصر طريق بين الاتحاد والولايات، بل جعله في رأي البعض البحر المتوسط القطبي الجديد، ولكنه مع ذلك يظل غير صالح إلا للغارات الجوية المداهمة وعمليات التدمير الفجائية وليس لحركة الجيوش. أما جبهة الهادي إزاء سيبيريا وألاسكا حيث يكاد يتماس العملاقان، فطريق بري طويل جدا ومتطوح عن القاعدة البشرية والعمرانية الكبرى في كل من الاتحاد والولايات على حد سواء. ولهذا لا يبقى إلا جبهة غرب أوروبا التي أصبحت بذلك أرض تخوم بكل معنى الكلمة بين الاتحاد والولايات وخط الدفاع الأول عن الأخيرة، حتى لقد عدها البعض حينذاك أهم منطقة استراتيجية في العالم. من هنا تأتي أهمية حلف الأطلنطي الحيوية والحركة معا. فروق جيوستراتيجية. وهناك بعد هذا بعض فروق جغرافية بين المعسكرين والقطبين تؤثر في استراتيجية كل منهما. فبين المعسكرين نجد أن المعسكر الشرقي كتلة أرضية واحدة متصلة بالانقطاع، بينما يتألف المعسكر الغربي من جزيرتين كبيرتين هما غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، يفصل بينهما كالأخدود المحيط الأطلسي. ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسى أن المعسكر الشرقي رغم اتصاله الأرضي شكلا فهو أيضا ينقسم أو كان إلى جزيرتين بشريتين عظيمتين هما شرق أوروبا والاتحاد في الغرب، وكتلة الصين وزوائدها كوريا وفيتنام في الشرق، ويفصل بينهما خط الاستواء الصحراوي الهائل في العالم القديم ممثلا في صحارى ومرتفعات وسط آسيا وسيبيريا. ثم يأتي فارق جغرافي آخر بين القطبين، فبحكم الموقع يستقر الاتحاد في نصف الكرة اليابس بحيث يتصل مع أو يقترب من رقعة كبيرة من مسطح الأرض وعدد وفير من الدول ونسبة هامة من البشرية، وهو لهذا يستطيع أن يضرب وأن يتمدد بسهولة وفعالية في مدى نطاق ضخم بمجهود أقل. أما الولايات المتحدة فمعزولة في نصف الكرة المائي عن كتلة اليابس وجمهرة الدول وأغلبية سكان العالم، وعليها لكي تصل إليها أن تنفق مجهودا وتتكلف باهظا للانتقال إلى مسرح الصراع. ويتضح هذا إذا نحن رسمنا خطوط أبعاد متساوية حول حدود كل منهما وموازية لها. فمثلا خط أبعاد 1500 ميل يضع الاتحاد في احتكاك أو اتصال بمساحة ضخمة من الأرض والناس، ولكنه لا يكاد يضيف إلى الولايات شيئا من ذلك. تلك إذن في خطوطها ومحاورها العريضة وهيكلها الأساسي هي استراتيجية الصراع الجديد كما تشكل عشية الحرب الأخيرة، وكيف تطورت بالتدريج الوئيد عن وضعيات وأنماط الصراعات التاريخية السابقة. ولكن فترة ما بعد الحرب ستحمل في أحشائها بذور تغييرات انقلابية بالغة الخطورة، ولهذا يجدر بنا قبل أن ننتقل إليها أن نتوقف قليلاً لننظر إلى الخلف، إلى الخلفية التاريخية بكامل طولها كشريط سينمائي أو كتيار متصل، لنرى أي درس فلسفي تعلم، وإذا ما كان في الإمكان أن نركز هذا الدرس في معادلة استراتيجية اختزالية مكثفة. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.